المسألة الثانية، فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها. هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى وقف. إن أراد بأن وجود الماء ينقضها، بمعنى إذا جاء ورد الماء والإنسان في حالة تيمم، هذه حقيقة فيها تفصيل، فيها جزء من أجزاء مجمع عليه. يعني مثلا من العلماء من ينقل بأنه إذا تيمم الإنسان أو بدأ في التيمم ثم وجد الماء فإن الماء ينقض تيممه إجماعا، لكن نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن الشعبي أنهما قالا إن تيمم وفرغ من وجد، إن طرأ الماء عليه أو وجد الماء بعد أن فرغ من تيممه فإن تيممه صحيح وباقي ولا ينتقض. وإن ورد التيمم، وإن ورد الماء وهو يشتغل يعني مشغول بالتيمم لم يفرغ منه فإنه ينتقض. ووجهة هؤلاء الذين قالوا بذلك، قالوا لأن التيمم بدل، والمبدل منه هو أو المبدل إنما هو الوضوء، ولا ينبغي أن ينقض المبدل البدل بعد الشروع في بعد الفراغ منه، لكن ينقضه قبل ماذا؟ قبل أن يتمه. هذه وجهة هؤلاء، هي وجهة هؤلاء. قال فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء المعلم حقيقة هنا يعني أدرج مسائل. أولا هنا المسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني ورود الماء إما أن يرد كما ذكرنا، وهذه من العلماء من يحكي الإجماع فيها ما عدا الرأيين الذين رأيتهم، وهذا حقيقة رأي ضعيف، يعني رأي الشعبي وأبي سلمة. الصورة الأخرى أن يرد الماء وهو في الصلاة، وهذه هي التي أكثر خلافا بين العلماء، وهي أدقها، وهي من أهم المسائل، وهي التي أيضا يقف فيها الفقيه ليدقق النظر فيها. لو ورد الماء، وجد الماء والإنسان في صلاة، ماذا يفعل؟ هنا يأتي الخلاف بين العلماء، فنجد أن الحنفية والحنابلة يقولون يستمر، الحنفية والحنابلة يقولون تبطل صلاته لأن لوجود ما الأصل أو المبدل فإنه ينتهي بذلك البدل. المالكية والشافعية يقولون يستمر. لماذا حصل خلاف بين العلماء؟ الذين يقولون لا يبطل، لا تبطل صلاته في هذه الحالة، يقولون لأنه عندما وجد المبدل كان المصلي قد شرع في مقصوده، يعني تيمم ودخل في الصلاة، قالوا وذلك كالمكفر إذا وجد عتق الرقبة بعد أن فرغ من صومه حتى شرع فيه عند بعض العلماء. يعني الآن الإنسان الذي تجب عليه كفارة الجماع في رمضان أو الظهار أو مثلا اليمين، واليمين فيها تخير تختلف صورتها لكن نكتفي بالمثالين، كفارة الجماع والظهار، هو في الأول مطالب بأن يعتق رقبة، فإذا لم يجد ينتقل إلى الصيام. لو عندما يشرع في الصيام أمكنه وجد الرقبة، هل يقطع صيامه ويعود؟ يقولون له هذا عند الحنابلة. عند الشافعية فيما أظن أنهم يذكرون ذلك لو أتم صيامه فليس له أن يرجع إلى الرقبة، لأنه أدى الثاني، انتقل إليه عندما تعذر وجود الأول وقد وجد بعد أن انتهى من العبادة. هم في هذه الصورة يقولون، الذين يقولون لا يبطل تيممه في هذه الحالة، لا تبطل صلاته، يستدلون بدليلين. الأول هذا القياس، يقولون لأن الباء المبدل وجد بعد الشروع في المبدل، وجد بعد الشروع في المقصود من البدل وهو الصلاة، فلا ينبغي أن يزيله، هذا هو الدليل الآخر. الثاني يقولون، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، الآخرون يقولون هو ما أبطل عمله هو ما أبطل الصلاة بذاته، وإنما وجد شرط، اختل شرط من شروطها ألا وهو الطهارة، وقد وجد المبدل فلا ينبغي أن يبقى على صلاته، فلا ينبغي أن يبقى على صلاته. وأيضا يستدل هؤلاء الذين قالوا ببطلان الصلاة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فهنا قد وجد الماء فانتقض طهارته، فحينئذ أصبح بغير طهارة، فترتب على ذلك أن بطلت صلاته، لا أن وجود الماء أصلا أبطل الصلاة، وإنما أبطل التيمم، فترتب عليه أنه على غير طهارة، فيلزمه حينئذ أن يتطهر. فإن كان محدثا حدثا أصغر فإنه يتوضأ، وإن كان محدثا حدثا أكبر فإنه يغتسل. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. قال: وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة أصله يرفع استصحاب عن استمرار، هل إذا وجد الماء يرفع ابتداء الطهارة يعني يلغي هذا التيمم من أصله، أو أنه يمنع استمراره يقف به عند الحد؟ فإن قلنا يمنع استمراره فهنا حال، وإن قلنا يرفعه ابتداء له حال أخرى. نعم. قال: وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به، فمرة أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة يعني طهارة. الذي يقول بأنه يرفع ابتداء الطهارة يقول لا ينقضها إلا الحدث، بمعنى أنه إذا وجد الماء يعني لا تبدأ تيمما جديدا مع وجود الماء، يعني لا تبدأ تيمما، يعني لا تتيمم مرة أخرى وقد وجد المبدل. نعم. ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها. من رأى أنه يمنع استمرار الطهارة قال خلاص مجرد ما يأتي الماء يقطع هذه الطهارة وينهيها. فإن حد الناقض هو الراجع للاستصحاب، وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. ما لم نجد الماء، هذا في حديث استدل الجمهور بحديثه، وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. ما لم نجد الماء. والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم ما لم نجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. لكن جاء في بعض فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك أو فامسه جلدك، قالوا هذا يؤكد على أن الماء ينهي التيمم في هذه الحالة. ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه لا نقف هنا، ليس الصحيح مو حديث أبي سعيد، هذا حديث أبي ذر. حديث أبي ذر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجدت الماء فامسه جلده. يعني هذا حديث أبي ذر وليس حديث أبي ذر، ما أعرف لأبي سعيد حديث في هذا، وإنما حديث أبي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي بعض الروايات طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وفي بعض الروايات فإذا وجدت الماء فامسه بشرته. نعم. فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال إن التيمم ليس رافعا للحدث، أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط. يعني هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل التيمم مبيح للصلاة أو لغيرها مما يفعل بالتيمم ما ينوب فيه عن الوضوء أو عن الغسل، أو أنه رافع للحدث. فبعض العلماء يقول هو كالوضوء، الصعيد الطيب وضوء المسلم، إذن هو يعمل عمل الوضوء. وبعضهم يقول له هو مبيح للصلاة لأنه حالة ضرورة، إنما انتقل إليه ضرورة فلا يأخذ حكم الماء. وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة، وقد ذهب قوم من أصحاب المؤلف هنا يميل لأنه يرفع الحدث لأن الله سماه طهارة. وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. واتفق القائلون بأنه على القول بأن الماء ينقضها، لأن مسألة فيها خلافنا. واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. هذا لا شك فيه، يعني على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، يعني إذا وجد الماء تيممت فوجد الماء ينقض، إلا الذي رأيتم وشرنا إليه الخلاف عن أبي سلمة وعن الشعبي وهو خلاف ضعيف. بعد الصلاة بعد أن تصلي ووجدت الماء انتقض تيممك خلاص. واختلفوا هل لكن ليس مراد المؤلف هنا أن قضية تأثيره على الصلاة، لا، أيضا العلماء يختلفون، يعني لو قدر أن الإنسان تيمم وصلى وبعد الصلاة وجد الماء، إن كان بعد خروج الوقت فالعلماء مجمعون على أن صلاته صحيحة ولا يعيده، وإن كان بعد الصلاة وأثناء الوقت هنا خلاف، بعضهم يرى الإعادة وبعضهم لا. واختلفوا هل انقضوا فاطروه في الصلاة، فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة. هذه تكلمنا عنها مقدما، المؤلف عرض لها. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة، وهم أحفظ للأصل لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يدرك. كلام المؤلف صحيح هنا، لأنه يقول وهؤلاء الذين قالوا إن التيمم ينقض أيضا، إن الوضوء ينقض التيمم أو الماء ينقض التيمم في الصلاة، يقولهم أحفظ للأصل. لماذا؟ لأنه يقول أنت عندما تقول بأن الوضوء ينقض، إن الماء ينقض التيمم، لماذا تخصه في حال دون حال؟ لماذا تجعله ينقضه خارج الصلاة ولا ينقضه داخل الصلاة؟ قلت لكم وجهة هؤلاء أو دليلهم، قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ويقيسون ذلك كما ذكرنا على المكفر إذا انتقل من حال إلى حال. قال وهم أحفظ للأصل لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة، وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة. شوفهم الآن المؤلف مسكهم من هذه الناحية، يعني يقول سبق أنكم شنعتم على أبي حنيفة عندما أخذ بمرسل أبي العالية في قصة القهقه في الصلاة، مرت بنا، يعني نتكلم هل القهقه في الصلاة تنقض الوضوء؟ عرفنا هناك أن الحنفية ومعهم علماء الكوفة يقولون بأنه ينقض، إن القهقه في الصلاة تنقض الوضوء، وردوا عليهم وقالوا لماذا تنقضها في الصلاة ولا تنقضها؟ إذ الذي ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها في غير الصلاة، فلماذا تفرقون؟ هم استدلوا بمرسل أبي العالي أن رجلا أعمى دخل فوقع في بير وبعضها في حفرة، فضحك بعض الذين يصلون، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا الوضوء والصلاة، وهذا المرسل ضعيف كما هو معلوم، ولكن بعض العلماء يرى أنه يستحب أو يحسن أن يؤخذ به، يعني لو قهقه إنسان في الصلاة يأخذ بذلك احتياطا، وأذكر من العلماء الذين نصوا على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر. فتأمل هذه المسألة فإنها بينة، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى. يعني أنا حقيقة يعجبني أيضا مما نجده من محاسن هذا الكتاب أن مؤلفه لا يتعصب، فهو بلا شك مالكي، أمر معروف أن ابن رشد مالكي، وكل أسرته وجده من أكابر علماء المالكية الذين يرجع إليهم في مؤلفاتهم وفتواهم، المؤلف المعروف صاحب الكتب الشهيرة المعروفة. لكنكم كما ترون هنا عندما يظهر له الحق يقف معه، فهو الآن هنا ما تعصب لمذهبه، وهذا هو شأن طالب العلم، ينبغي أن يسعى إلى الوصول إلى الحق، ولا ينبغي أن يحمله أن هذا المذهب هو الذي تعلمه ودرسه فينبغي أن يكون الحق فيه. لا، حق لا يقال بأنه محصور بمذهب في عينه، لقد تجد في هذا المذهب ما لا تجد في الآخر، لكن الحق محصور في قول الله سبحانه وتعالى وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: ولا تبطل أعمالكم. إذن المؤلف أوردها هذه الآية يستشهد بها العلماء، حتى تجدون لما يختلفون مثلا في من سمع الإقامة أيهما الأفضل أن يسرع إليها، ورد في الحديث الصحيح: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. من العلماء من يقول ينبغي أن يسرع لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا هذه الآية التي معنا يستدلون بها في من مثلا أقيمت الصلاة وفي صلاة النافلة، إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة النافلة يختلف العلماء ما الذي تفعله هنا. إذا أقيمت الصلاة في الحديث الصحيح فلا صلاة إلا المكتوب، وأنت الآن في نافلة أو حتى في سنة، فهل تقطع هذه الصلاة وتمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو أنك تبقى فيها لقول الله تعالى: ولا تبطل أعمالكم؟ حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نص في المسألة، والآية: ولا تبطل أعمالكم عامة، فهل نأخذ بالخاص أو بالعام؟ هناك وسط أخذ به العلماء، وهو أن الإنسان يخفف النافلة والسنة وليلحق بالإمام. لكن يوجد من الناس الآن من يدخل مثلا صلاة الفجر لا بد أن يصلي ركعتين حتى ولو فتت في الركعة الأولى، وهذا خطأ، هذا يحصل من بعض الحنفية. فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طلب الماء كما لو أحدث.